بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وهو في لغة العرب يطلق على المنع. والحدود هو عقوبة مقدرة شرعا، الحد عقوبة مقدرة شرعا لتمنع عن الوقوع في مثلها، فهي عقوبة مقدرة شرعا على معصية من المعاصي لتمنع من الوقوع في مثل هذه المعصية. والحدود عند الفقهاء خمسة أنواع: حد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الخمر أو المسكر، وحد قطع الطريق. هذه الحدود عند الفقهاء خمسة حدود: حد السرقة، وحد القذف، حد الزنا، وحد المسكر، وحد قطع الطريق. ومن أهل العلم من يضيف المرتد، حد المرتد، ومنهم من يضيف قتال أهل البغي. والحدود على المذهب خمسة حدود كما أشرنا إلى ذلك. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. فالحد لا يجب إلا على بالغ عاقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصغير لا يقام عليه الحد، كان طفلا صغيرا غير مميز لا يقام عليه الحد. أما إن كان مراهق فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. إذا كان مراهقا لم يبلغ، يعني بالعشر سنوات، العشر سنة، 14 سنة، ولم يبلغ، فإنه يعزر. أما المجنون فإنه لا حد عليه ولا تعزير بإجماع أهل العلم. قال: ملتزم، يعني ملتزم بأحكام المسلمين، فيدخل في ذلك المسلم والذمي والمعاهد، هؤلاء كلهم يدخلون في ذلك. ويخرج بذلك الحربي المقاتل والمستأمن، وسبق التفريق بين هؤلاء الخمسة. فالذمي هو صاحب بلد، إن فتح المسلمون بلادهم وبقوا في بلدهم ويدفعون الجزية وتحت حكم المسلمين، هؤلاء أهل الذمة، مثل نصارى الشام، نصارى مصر ونحوهم. والمستأمن هو من كان في بيننا وبين بلده حرب ودخل إلى المسلمين بأمان، أحد المسلمين دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، هذا هو المستأمن. والمعاهد هو من كان ليس هناك حرب بيننا وبين بلده ودخل بلاد المسلمين للعمل، فهذا معاهد، بيننا وبينهم عهد، مثل غالب العمالة غير المسلمين الذين يعملون عندنا، هؤلاء معاهدين. والمحارب ومن بيننا وبينهم حرب ولا يوجد أمان له، فهذا محارب. إذن الحدود تقام على من؟ على المسلم وعلى الذمي وعلى المعاهد. أما المستأمن بيننا وبينهم حرب ودخل بأمان فلا يقام عليه الحد. كذلك الحربي المقاتل فإنه لا يقام عليه الحد، لأن هؤلاء الاثنين غير ملتزمين بأحكام البلد، لا يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية. أما الذمي والمعاهد وللمسلم هؤلاء فإنهم ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية. قال عالم بالتحريم، فإذا كان يجهل أن هذا محرم وكان يعذر في جهله، كان يكون حديث عهد بإسلام، دخل في الإسلام حديثا ولم يعلم أن الخمر محرم فشرب الخمر فلا يقام عليه الحد، كما قال عمر رضي الله عنه: لا حد إلا على من علمه. كذلك يروى عن عثمان رضي الله عنه: فلا حد إلا بعلم. فإذا كان يعذر بالجهل فإنه لا يقام عليه الحد، لكن شخص في بلاد المسلمين ونشأ بينهم وهو مسلم ووالده مسلمين ثم يجهل أن الزنا حرام لا يقبل منه، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولو ادعى الجهل فإنه لا يقبل منه. لكن لو ادعى الجهل بعين المحرم، قال أنه شرب هذا يظنه عصير فتبين أنه خمر وادعى الجهل في ذلك، فإنه يقبل منه. أو مثلا وطئ امرأة يظنها زوجته، قال أنا حاجز في هذا الفندق في هذه الغرفة وزوجتي، كنت نائم ظننتها زوجتي، فجهل عين المرأة، فهذا الجهل يعذر به. أما إذا كان يجهل العقوبة فإنه لا يعذر، يعرف مثلا أن الخمر حرام لكن لا يعرف أن عقوبتها الحد الجلد، فإنه لا يعذر فيقام عليه الحد. أو يعلم أن الزنا حرام لكن يجهل أن عقوبته الرجم، فجهله هنا لا يعذر به فيقام عليه الحد. إذن يعذر إذا جهل أن هذا حرام أو جهل أن هذه العين محرمة عليه، أما إذا جهل العقوبة فإنه لا يعذر بذلك. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه، فيتولى إقامة الحدود إمام المسلمين الأعظم أو من ينيبه الإمام الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيس بإقامة الحد، فالحد يقيمه الإمام الأعظم أو نائبه. واستثنى أهل العلم كذلك الرقيق، فقالوا لسيده أن يقيم عليه الحد، فلسيد هذا الرقيق أن يجلده أو أن يقيم عليه الحد إن وقع منه ذلك. قال: في غير مسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقام الحدود في المساجد وأن يستقاد فيها، يعني يكون فيها قود يعني قصاص لئلا يلوث المسجد، فلا يقام الحد في المسجد، يعني سواء حد الرجم أو حد الجلد أو نحو ذلك لا تقام صيانة وإكراما للمساجد. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة ويضرب الرجل قائما. وهذا أبلغ في إيصال الألم إلى جميع جسده، عندما يكون جالس فإن الجلد يكون على جزء يسير من بدنه، لكن عندما يكون قائم فإن يفرق الجلد على ظهره وإليته وفخذيه وساقيه ونحو ذلك، فيفرق عليه الجلد. قال: بصوت لا جديد ولا خلق، الصوت يكون وسط، لا يكون جديد بحيث يكون حاد ويجرح الجسم، ولا يكون خلق يعني قديم مترهل لا يؤلم هذا المجنود، بل يكون الصوت وسط لا جديد ولا قديم. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. فعند الجلد لا يمد، يعني لا يبطح على الأرض أو يمد على الأرض وينفذ عليه الجلد وهو مضطجع أو منبطح على بطنه، ولا يربط إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا خشي منه أن يهرب فقيد فإنه لا حرج عند خشية هروبه. قال ولا يجرد، يعني لا يجرد من الثياب، بل يكون عليه ثوب أو ثوبين، لكن لا تكون الثياب كثيرة أو غليظة بحيث لا يشعر بالجلد، وإنما يكون ثوب العادة، كما يكون مثلا عليه فروة أو عليه جبة مثلا من صوف أو نحو ذلك أو من فرو التي يعني تمنع الجلد، لا يكون عليه ثوب أو ثوبين بحيث يشعر بالألم. قال بل يكون عليه قميص أو قميصان، فالمقصد هو تأديبه وزجره وردع غيره. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، يعني الجالد لا يبالغ، لا يضرب ضرب شديد جدا، وإنما يكون الضرب متوسط. فقالوا لا يجوز له أن يرفع يده حتى يبدو إبطيه، بل يكون يعني الإبط في مكانه والكتف في مكانه ويضرب بيده، يرفع الساعد فقط لكن ما يرفع حتى يبدو الإبط. قالوا هذا فيه المبالغة، وليس المقصد تعذيبه، وإنما المقصد يعني يصل له نوع من الألم ونوع من الزجر والردع. قال ويفرق الضرب على بدنه، أن يكون على الظهر على الإليتين على الفخذين والساقين ونحو ذلك. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، فإنه إن ضربه مع وجهه أو مع رأسه قد يؤدي إلى موته، وليس هذا هو المقصود من الجلد، فيجتنب الوجه والفرج والمقاتل عن جهة القلب أو نحو ذلك. قال والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، يعني هي يتقى فيها الوجه والرأس والمقاتل ونحو ذلك، وأيضا هي تضرب جالسة كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه، يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. قال وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، فالمرأة عورة، فعندما يقام عليها الجلد فإنها تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها، وتأتي امرأة أخرى وتمسكها مع يديها حتى لا تبدو عورتها. قال وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، أشد أنواع الجلد جلد الزنا، لقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلا يكون هناك رأفة في جلد الزنا. ثم أخف منه القذف فيجلد، ويكون القذف أشد من الخمر، ثم الشرب شرب المسكر، ثم التعزير. قال ومن مات في حد فالحق قتله، إذا جلد ثم مات أثناء الجلد فإنه لا ضمان على الجالد ولا ضمان على القاضي ونحو ذلك، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وهذا أذن في جلده، فلا ضمان إلا إذا تعدى، إذا تعدى كما تقدم زاد في الجلد أو أخطأ العاد عليه 100 جلدة فزاد جعلها 120 فإنه يضمن حينئذ، أو زاد لو جلدة واحدة فإنه يضمن الذي يعد، أو أن الجالد ضرب ضربا شديدا ضرب قوي شديد فمات فإنه يضمن أيضا. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز، واليهوديين لما رجم لم يرد أنه حفر لهما كذلك في الغامدية ونحوهم، قالوا لم يرد الحفر، قالوا هذا عام في الرجل والمرأة، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن المرأة يحفر لها، قد ورد ذلك عن أصحاب النبي رضوان الله عليهم عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يحفر لها إلى صدرها، قالوا لأنه أستر للمرأة، فالصحيح أن المرأة يحفر لها لأنه أستر، ولا فرق سواء كان هذا الزنا باعتراف منها أو ببينة أو شهود أو نحو ذلك، إذا ثبت الزنا على المرأة، لأن من العلماء من يفرق يقول إذا ثبت الزنا بالبينة فلا يحفر، أما إذا كان باعتراف فإنه يحفر، وهكذا. والصحيح أن المرأة يحفر لها لأنه أستر لبدنها، وأما الرجل فإنه لا يحفر له. نعم كذلك الرجل، يعني الرجم على الرجل في الزنا وعلى المرأة في الزنا فقط، لا يوجد يعني رجم إلا في الزنا. القتل القصاص يختلف في القصاص، الكلام الآن على الحدود التي لحق الله تعالى، أما القصاص لحق آدمي. لا كما تقدم بالسيف، لا قود إلا بالسيف، لأن العلماء في مسألة سابقة معنا اختلفوا، فمنهم من قال يقتل بمثل ما قتل إلا إذا كان محرما كالسحر، أو أن مثلا باغتصاب، أو أن يدخل في فرجه شيء، أو يحرق بالنار، هذا محرم. فقالوا إذا قتل مثلا بتردية من جبل يرد من جبل، وإذا قتل مثلا برمي ببئر يرمى ببئر، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، لكن المذهب أنه لا قود إلا بالسيف. أي ما في إشكال، هو المقصد إذا كان قصاص إزهاق هذه النفس، فإذا كان بالسيف أو بالمسدس فإنه لا حرج، لكن من العلماء من يقول بالمماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمذهب قالوا لا، لا يشترط المماثلة. في حديث اليهوديين لذين اليهودي الذي رض رأس الجارية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، هذا مماثلة، لكن المذهب قالوا لا، لا قود إلا بالسيف، قالوا هذا منسوخ العمل على خلافه، سيرون أنه بالسيف ومثلها أمسدس الله. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلفه رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. وحد لوطي كزاني، ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا، والثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. والثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. أحسنت. هذا أول الحدود، بدأ بحد الزنا، والزنا يصح بالمد ويصح بالقصر، الزنا والزنا، وهو محرم يعني بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو من أشد المحرمات، وعقوبته من أغلظ العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. فإن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وكان بكر فإنه يجلد 100 ويغرب عام، وعقوبته في الآخرة من أشد العقوبات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الذين يعذبون في تنور وأن اللهب يرفعهم، ثم يسمع صراخهم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم الزنات والزواني. وفي القرآن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فدل على أن جريمة الزنا من أشد الجرائم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا، لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا، فهو من أشد الجرائم ومن أشد المعاصي، لما فيه من يعني اختلاط الأنساب، ولما فيه من هلاك الحرث والنسل. قال رحمه الله: إذا زنى المحصن رجم حتى الموت. فإذا كان محصنا، وسيأتي تعريف المحصن، فإنه يرجم حتى الموت، فالرجم ثابت، وكان ثابتا في كتاب الله في آية ثم نسخت. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم وقال: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرجم ثابت. وعمر رضي الله عنه كان يقول في خطبته في المدينة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجم حق في كتاب الله، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل من القرآن آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا في ترك فريضة من فرائض الله. فهنا عمر رضي الله عنه يخطب أمام الصحابة وبإقرارهم جميعا أن الرجم ثابت، فالرجم ثابت في حق من أحصن، يعني إذا كان محصنا وأقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه: إذا قامت البينة الشهود أو اعترف أو كان الحبل يعني الحمل. قال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذن هذا تعريف المحصن، يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول: حصول الوطء منه في القبل، يعني لابد أن يكون وطأ، يعني تزوج زواج صحيح ليس بزواج فاسد ولا باطل، ويكون دخل بهذه المرأة ولم يكتفي مثلا بمباشرتها أو تقبيلها أو لمسها، لا، لابد أن يكون وطئها، ولابد أن يكون الوطء في قبل، لابد أن يكون في قبل، سواء كانت حائضا أو كانت محرمة بحج أو نحو ذلك، ما دام أنه وطأها في القبل فهو محصن. أيضا لابد أن يكون الوطء كما تقدم في نكاح صحيح، فلو كان في نكاح فاسد كنكاح المحلل أو نكاح المتعة أو في نكاح الشغار، أو كان هذا النكاح نكاح معتدة في عدتها، فإنه لا يثبت به الإحصان. كذلك الكمال في كل من الزوجين بأن يكون كل واحد من الزوجين بالغ، فلو كان الزوج بالغا وزوجته صغيرة فلا يثبت الإحصان، لابد أن يكون جميعا بالغين، لابد أن يكون حرين، فلو كان الزوج حرا والأمة أو الزوجة أمة فلا يعتبر هذا محصنا. كذلك لابد أن يكون عاقلين، فلو كان مجنونا أو كانت الزوجة مجنونة فإنه لا يثبت الإحصان. إذن المحصن هو من وطئ، يعني جامع، يعني بإيلاج، بأن يولج فرجه في قبل امرأته، وليس مجرد العقد وليس مجرد الخلوة، بل لابد من الوطء، وهذا الوطء في نكاح صحيح، ليس نكاح شبهة أو نكاح يعني فاسد أو نكاح باطل. وكذلك لابد أن يكون كلا الزوجين حران بالغان عاقلان. قال: فإذا اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. لو كانت الزوجة صغيرة أو كان الزوج صغيرا أو كانت المرأة أمة أو هو رقيق، فإنه لا يثبت الإحصان. قال: وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 وغرب عاما، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الزاني جلد 100 والرجم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف قال: وأن على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام، في لفظ ونفي سنة. فعلى ذلك إذا كان بكرا سواء كان الزاني أو الزانية فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يعني يبعد عن بلده مسافة قصر، يعني يسافر عن البلد الذي زنى فيه مسافة قصر، ولو كان غريبا ليس من أهل البلد فزنى في هذا البلد فإنه يغرب إلى بلد ثالث، يغرب إلى بلد ثالث. لو كان شخص ليس من أهل هذا البلد وهو غريب وزنى في هذا البلد فإنه يغرب إلى بلد ثالث. والتغريب مسافة قصر، يعني 80 كيلو فأكثر. وقال: ولو امرأة، فالمرأة كذلك تغرب. وعند الأحناف أن المرأة تحبس وأن الحبس يقوم مقام التغريب، وقال الحنابلة بل تغرب ولكن يلزمها أن يذهب معها المحرم، فيذهب معها المحرم، وإن أبى المحرم أن يذهب فإنها تدفع له من ماله، من مالها تدفع له من لمحرمها من مالها قيمة سفره مع هذه المرأة. فإن وضعها في مكان وأمن عليها تركها ورجع، وإن أبى أن يدفع المحرم فإنه يدفع له من بيت، إن أبت أن تدفع هي للمحرم فإنه يدفع له من بيت مال المسلمين، فيدفع له حتى يذهب معها. فإن لم تجد محرم أو أبى المحرم قال الحنابلة تغرب، يعني قال الحنابلة في المشهور في المذهب أنها تغرب، هذا في نظر، لأن هذه المرأة عندها معصية وعندها ضعف في بلدها وعند أهلها، فكيف إذا سافرت إلى بلد ليس فيه أحد، فإن مظنة الفساد منها تكون أكثر. ولذلك القول الثاني في المذهب أنها تسجن في بلدها، تحبس لمدة سنة، تحبس في بلدها على مذهب الأحناف، وهو قول عند الحنابلة، وقواه شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه الشيخ ابن سعدي أنها تحبس في بلدها لمدة سنة. قال: والرقيق 50 جلدة، فإذا زنى الرقيق فإنه سواء كان بكر أو محصن فإنه يجلد 50 جلدة، لقول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعذاب هو 100 جلدة، والرجم لا ينصف، لا يمكن تنصيف الرجم، فعلى ذلك عليه نصف حد البكر 50 جلدة، فالرقيق يجلد 50 جلدة، ولا يغرب لأن في ذلك إضرارا بسيده، فهو مال، وإذا غرب فإن هذا يضر بسيده. قال: وحد لوطي كزان، فاللوطي هو الذي يعمل عمل قوم لوط سواء كان فاعلا أو مفعولا به، فإنه قال في المذهب أنه كزاني، فقالوا إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب، ويغرب عام. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. إذن قالوا أن حد اللوطي كزان، فإنه سواء كان فاعلا أو مفعولا به، إن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإن كان محصنا فإنه يرجم. والقول الثاني في المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا أنه يرجم مطلقا. قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قالوا: عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ونقل اتفاق الصحابة على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والآجري في كتابه تحريم اللواط، والبيهقي وغيرهم نقلوا اتفاق الصحابة، لكن اختلفوا في طريقة القتل، فمنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرمى من شاهق، اختلفوا في كيفية القتل مع اتفاقهم على قتله. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، يعني حد الزنا سواء كان رجم للمحصن أو جلد 100 وتغريب عام للبكر لا يجب إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها، يعني تخرج الحشفة الزائدة إذا كان مثلا خنثى مشكل وله آلتين ونحو ذلك في قبل أو دبر أصليين، يعني يخرج أيضا الخنثى المشكل كان عنده عضو زائد أو نحو ذلك. حراما محضا يعني لا شبهة له فيه، لا شبهة فيه، وإنما حراما محضا يفعل ذلك لا يعتقد أنها زوجته مثلا أو شبهة أو نحو ذلك، بل فعل ذلك حراما محضا. قال الثاني انتفاء الشبهة، قالوا لي قول ابن مسعود رضي الله عنه ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم، وهذا باتفاق أهل العلم. أما حديث تدرأ الحدود بالشبهات فهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فلا يصح حديث تدرأ الحدود بالشبهات أو يدرأ الحدود بالشبهات، هذا لا يصح. إنما صح عن ابن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه قوله ادرأ الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. قال فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. لو كان أمة يملكها اثنان فأحدهما وطئ هذه الأمة، فهنا فيه شبهة ملك، يعني هو يملك نصف هذه الأمة، فلو وطئها فإنه لا يقام عليه حد الزنا لشبهة الملك، أو لولده، يعني أمة لولده فوطئها فإنه لا يقام عليه الحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أو وطئ امرأة ظنها زوجته، يعني رجل أعمى مثلا، أو حديث زواج لا يعرف المرأة دخل على غيرها، أو المرأة لا تعرف أن هذا زوجها فحصل لبس فدخل امرأة يظنها زوجته فوطئها، فهنا شبهة لا يقام عليه الحد. قال أو سريته يظن أن هذه الأمة له فتبين أنها ليست له فوطئها فلا حد عليه، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، يعني نكاح متفق على تحريمه ظن أنه حلال مثل نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح المحلل، ظن أنه حلال فوطئ فإنه لا يقام عليه الحد، أو نكاح مختلف فيه كذلك، لو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، مثلا من العلماء من يقول يشترط الولي ومنهم من يقول لا يشترط، فهو يرى أن الولي ليس بشرط فنكح في نكاح مختلف فيه بين أهل العلم فإنه لا حد عليه، أو ملك مختلف فيه، يعني مثلا شخص في شراء الفضولي مثلا شرى أمة لشخص نواها لشخص وشراها ثم وطئها، أو مثلا كان الثمن مثلا غير صحيح أو البيع غير صحيح، اختلاف الثمن أو عدم العلم بالمبيع أخطأ في الأمة التي اشتراها، فهذا البيع مختلف فيه فوطئها بناء على أنه ملك وهو لم يملك حقيقة فإنه لا حد عليه، أو أكرهت المرأة على الزنا كذلك فلا يقام الحد على المرأة إذا أكرهت على الزنا، الحديث رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا ادعت الإكراه فإن قولها يقبل فلا يقام عليها الحد. أما الرجل عند الحنابلة في المذهب في المشهور من المذهب أنه لو ادعى الإكراه فإنه لا يقبل منه بل يقام عليه الحد، قالوا لأنه لا ينتشر ذكره إلا برغبة، فكيف يعني يكره ويعني ينتشر ذكره، هذا ما ذكروه، والصحيح أنه الرجل كالمرأة كذلك، فإذا أكره على الزنا وادعى الإكراه فإنه يقبل منه. قال الأمر الثالث مما يثبت فيه يعني حد الزنا ثبوت الزنا، لا بد أن يثبت الزنا فلا يكفي مجرد التهمة بل لا بد من التحقق من وقوعه. قال ولا يثبت يعني الزنا إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به، الزاني يقر بالزنا على نفسه 4 مرات لحديث ماعز، قال فلما شهد على نفسه 4 مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا، قال فهل أحسنت؟ قال نعم، قال فارجموه. فلما قرأ على نفسه 4 مرات أمر بإقامة الحد عليه. إذن لا يكفي أن يقر مرة واحدة، بل لابد أن يقر على نفسه 4 مرات سواء كان في مجلس أو مجالس. يعني مثلا أقر اليوم إقرار ثم غدا إقرار، والمقصود بالإقرار عند القاضي الذي يريد أن يحكم عليه بالرجم، فأقر اليوم ثم أقر غدا ثم بعد غد ثم اليوم الرابع، أو في مجلس واحد أقر ثم أقر ثم أقر ثم أقر، فإنه يثبت به الزنا. قال لكن لابد أن يصرح بذكر حقيقة الوط، يعني أن يصرح حقيقة بأنه أولج ذكره في فرج هذه المرأة سواء عينها أو لم يعينها، لكن يقر بأنه أولج كالميل في المكحلة وكالرشا في البئر، يعني يقر إقرارا صريحا واضحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا لا يكني، يعني ذكره صريحا، فلا بد أن يصرح بالزنا، لأنه قد يظن أن المباشرة أو المفاخذة أو التقبيل أو اللمس أو الضم أنه زنا، وإن كان يطلق عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين تزني وزناها النظر، يطلق عليه زنا في اللغة، لكن ليس هذا هو الذي يثبت به الحد، فلا بد أن يصرح بحقيقة الوط وأنه أولج ذكره في فرجها. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، يعني يستمر ما دام مقرا حتى يقتل وحتى يموت، لأن ماعز رضي الله عنه لما ذهبوا به وقاموا عليه الحد فأحس بوقع الحجارة بألم الحجارة عليه هرب، فلحقه الصحابة حتى قتلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قال الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، يعني لابد أن يشهد عليه 4 ممن تقبل شهادتهم، يعني رجال فلا تقبل شهادة النساء، أحرار فلا تقبل شهادة الرقة والعبيد، وأن يكونوا بالغين عاقلين عدول، فأهل الفسق والفجور لا تقبل شهادتهم. إذن لابد أن يشهد 4 في مجلس واحد، أن يشهدون عليه في مجلس واحد ولو كان المجلس طويلا، لو كان القاضي مثلا يجلس من 8 صباحا إلى 12 قبل الظهر، وجاء واحد في 8 والثاني 9 والعاشرة، لكن المجلس واحد فإنه يثبت ذلك، فإذا قرأ عليه 4 في مجلس واحد وكانوا هؤلاء 4 من أهل الشهادة ممن تقبل شهادتهم وهم أحرار وبالغون وأهل عقل وأهل عدالة، فإنهم يثبت به الحد، يثبت به الحد سواء أتوا عند القاضي مجتمعين في وقت واحد أو كانوا متفرقين. فعمر رضي الله عنه يعني جلد أبا بكر ونافع وشبر بن معبد لما شهدوا على المغيرة بالزنا، أقام عليهم الحد، كان معهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ولم يقر بما أقروا به، قال رأيت شيئا يخفض ويرفع فوق المرأة، ولم يذكر يعني صريح الزنا، فجلدهم عمر رضي الله عنه، جلد هؤلاء 3 حد القذف ولم يقم شيئا على المغيرة، فلا بد أن يشهد 4 شهادة صريحة في مكان واحد، يعني أن هذا الزنا وقع من هذا الرجل في مكان واحد. لكن لو قال شخص رأيته يزني صباحا وقال الآخر مساء، أو في امرأة غير المرأة الأخرى، أو هذا في بلد وهذا في بلد، شهدوا عليه فإنه لا تقبل شهادتهم، لابد أن يكون في زنا واحد. وهذا كله من عظم العرض في الإسلام، لذلك ذكر كثير من أهل العلم، ذكر كثير من أهل العلم أنه لم يثبت حد الزنا بالبينة إطلاقا، يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا لم يثبت حد الزنا بالبينة، كل الزنا الثابت إنما هو بالإقرار بالاعتراف، لأنه يصعب أن يكون هناك شخص عدل يعني ثقة وأمين صاحب ديانة وتقوى وينظر إلى شخص وهو يزني ويكون ليس واحد أربعة ويشاهدونه في مكان واحد، هذا يصعب وجوده. لذلك يعني قالوا كثير من العلماء لم يثبت هذا في الإسلام. قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. لو حملت المرأة وليست ذات زوج ولم تكن أمة يطأها سيدها، فقالوا ليس مجرد الحمل يقام عليها الحد بمجرد الحمل، فقد تكون مكرهة وقد تكون نائمة وقد تكون جاهلة، فإن قالوا لا يقام عليها الحد بمجرد ذلك. وفي حديث عمر في أثر عمر المتقدم قال: أو كان الحبل أو الاعتراف. فقال إذا حملت المرأة فهو قرينة ودليل على زناها، والمذهب أنها لا تسأل عن ذلك، وإن سئلت فادعت إكراها أو جهلا أو أنها كانت نائمة فإنها تصدق بذلك ويخلى سبيلها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه. وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه. وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. أحسنت. القذف هو في لغة العرب يطلق على الرمي، وهو في الاصطلاح هو الرمي بزنا أو لواط، أن يرمي الشخص بزنا أو لواط. على ذلك لو سبه أو شتمه، إذا قال له مثلا يا حيوان يا حمار يا كذا، هذا لا يعتبر قذف. فكثير من الناس يقول قذفني فلان، القذف لا يكون إلا بالرمي بزنا أو لواط. أما السب والشتم فهذا أمره أمر آخر، وهذا حد من الحدود الشرعية وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فحد القذف ثابت في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: إذا قذف المكلف يعني البالغ العاقل محصنا، وسيأتي تعريف المحصن هنا، فالمحصن هنا غير المحصن في الزنا، المحصن في القذف غير المحصن في الزنا. قال: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، للآية، فاجلدوهم 80 جلدة، وإن كان عبدا 40، للآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: والمعتق بعضه بحسابه. إن كان نصفه معتق نصفه حر ونصفه عبد فإنه يجلد 60 جلدة، وهكذا يحسب على حسب ما فيه من الحرية. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. إذا قذف غير محصن مثلا ذمي، أو مثلا قذف مشرك، أو طفل صغير، أو بنت صغيرة رضيعة ونحو ذلك، فإن هذا يوجب التعزير، يعزره القاضي من غير حد. قال: وهو حق للمقذوف، يعني لا يقام الحد إلا بطلبه. فحد القذف مثل القصاص، القصاص جناية على البدن وهذه جناية على العرض بالقول، فهو حق له، فإن شاء طالب بحقه وإن شاء عفا. قال والمحصن هنا يعني في باب القذف، الحر المسلم العاقل العفيف، هذا هو المحصن الحر، فيخرج بذلك العبد. فلو قذف عبدا فإنه يعزر ولا يجلد الحد. قال المسلم فلو قذف كافرا ذميا أو مستأمن أو معاهد فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر. العاقل فلو قذف مجنونا فإنه أيضا يعزر. العفيف يعني العفيف عن الزنا، لكن لو كان الشخص مشهور يعني يتباهى بالزنا ويعلن ذلك فقذفه فإنه لا حد على القاذف. قال الملتزم، هذه العبارة الملتزم يعني فيها نظر، فهي لم تذكر في المقنع الذي هو أصل كتاب الزاد، زاد المستقنع لاختصار المقنع، لم تذكر في المقنع ولم تذكر في الإقناع ولم تذكر في المنتهى، وهي يخالف ما قبلها في قوله المسلم. هنا الملتزم يدخل الذمي والمعاهد، وهم في عبارته السابقة يعني خلاف المسلم، فهذه العبارة خطأ من المؤلف، قد تكون سبق قلم أو وهم منه رحمه الله. قال الذي يجامع مثله، فلو كان صغيرا طفل صغير يعني عمره سنتين ثلاث فقذفه فإنه لا حد عليه، وعليه يعني التعزير على القاذف التعزير. قال ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون بالغا، هذا يعني قول في المذهب، والقول الثاني أنه يشترط أن يكون بالغا. قالوا لأنه يلحقه العار إذا كبر، قالوا هذا الذي رماه فلان بالزنا أو باللواط وهو صغير، فقالوا له أن يطالب إذا بلغ. فلو رمى صغيرا يعني ممن يجامع مثله ابن عشر ابن 11، فقالوا له أن يطالب إذا بلغ. قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، يعني الألفاظ القذف منها ما هو صريح في القذف ومنها ما هو كناية، فإن كان صريحا فإنه يقام عليه الحد مباشرة عند توافر الشروط، أما إذا كانت العبارة كناية غير صريحة فإنه لا يقام عليه الحد إلا إذا ثبت أنه أراد يعني رمي عرضه فيستحلف، فإن حلف أنه لم يريد العرض فإنه يخلى سبيله، أما إذا نكل عن اليمين أو أنه أقر بأنه أراد عرضه فإنه يقام عليه الحد إن كانت كناية. قال وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا يعني أولادا من غيره ونحو ذلك من العبارات، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، يعني لفظ مثلا يا قحبة شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في زماننا تعتبر صريحة ولا أصرح منها في الرمي في الزنا، فهذا يختلف حسب العرف وحسب البلاد، فقد تكون الكلمة في هذا البلد ليست قذفا ولكنها في بلد آخر صريحة في القذف أو كناية فيه، هذا راجع إلى اختلاف الأعراف واختلاف البلاد والأزمان. قال وإن فسره بغير القذف قبل، يعني لو قال أردت يعني يا خبيثة العمل ممن لا تصلي ولا تحافظ على الواجبات، ولا مقصد يا خبيثة يعني فسادها في عرضها، فإنه يقبل منه، وإلا فإنه يقام عليه الحد يستحلف، فإن حلف أنه لم يرد المعنى الذي يعني يلحق العرض فإنه يخلى سبيله. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزرا، يعني لو قذف بلد كامل أو عرق أو جنس قذفهم أو قبيلة كاملة قذفهم فإنه قال لا يقام عليه الحد بل يعزر، لأنه لا يمكن أن يتصور هذا أو أن يلحقهم العار إلا إذا كانوا محصورين، إذا كانوا محصورين مثلا العشرة أو مثلا يمكن حصرهم فإنه قالوا يقام عليه حد واحد، يقام عليه حد واحد لا يقام عليه حد بعددهم، إنما يكفي أن يقام عليه حد واحد. قال ويسقط حد القذف بالعفو لأنه حق له كما تقدم في القصاص، فهو حق له إن شاء طالب به وإن شاء عفا. قال ولا يستوفى بدون الطلب، لا بد أن يطالب المقذوف، يطالب بإقامة الحد. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وتلى القرآن ثم نزل فجلد رجلا وامرأتين، يعني جلدهم حد القذف. وهنا من العلماء من قال أنه يعني لم يستأذن عائشة ولم تطالب هي بحق القذف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقام الحد بغير طلب منها، وهذا يعني محتمل. والمذهب هو الأصح وهو المشهور عند جمهور أهل العلم أنه حق للمقذوف، إن شاء طالب به أقيم، وإن لم يطالب فهو حق له لا يستوفى إلا بطلبه. فإن طالب به ثم مات فللورثة المطالبة به، وإن علم بأنه قذف من فلان ولم يطالب ثم مات بعد ذلك فليس للورثة المطالبة به. وإن قذف شخصا ولم يبلغ هذا المقذوف، يعني ما تلفظ به ثم تاب القاذف، شخص رمى فلان أو رمى امرأة بالزنا أو اللواط قذفهم ثم تاب ولم يعلم المقذوف بذلك، لم يعلم أنه قذفه، فهل يلزمه أن يذهب إليه ويستحل منه ويقول أنني رميتك قذفتك وأطلب منك أن تحلني، أم أنه يعرض ويسكت ويستغفر له ويدعو له؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الثاني أنه يستغفر له ولا يذهب إليه ويستحله، بل ذكر أنه إن تاب إلى الله عز وجل من هذا القذف وعلم المقذوف بعد ذلك أنه يعرض، يعني يقول أنا دعوت لك وأنا استغفرت لك وكذا، ولا يقر له بالقذف. نعم، نقف إلى هنا، والله أعلم.